فأرسل جاهليه على المدينه قال لمرك على نفسك أو صاحبه صاحبين أو بنية أي معنى أن تستخدم قول ما لا تفعل. فإذا جئتهم تدعوهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك كتابا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لك كتابا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لك كتابا فإياك وتراضي من أموالهم واتخذ عهدا مضمونا فإنه ليس بين ما يقضي من الله شيئا. ويؤخذ ذلك من تلك الأحزاب الحق الأول الدعوة في كل قوم بحسب دينه إني نفقت من قبل أهل الكتاب أي أن دعوة الحكم من الله ليس عن دعوة المسلمين. الأمر الثاني أن لا أسأل في الدعوة في توحيد الله عز وجل لأنه الأصل الأصيل الذي بني على الإسلام. الفريق الثانية الصلاة علام الدين. الفريق الرابعة الأمر الثالث أن لا أسأل في الدعوة في توحيد الله عز وجل لأنه الأصل الأصيل الذي بني على الإسلام. الفريق بني على الإسلام. الفريق الثانية الصلاة علام الدين. الفريضة الرابعة يستحق أن تنفق الفساد في نفس البلد بلد الأغنياء بقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم وتفرض في فقرائهم ورد على فقرائهم ورد في فقرائهم فقراء هذه البلد وورد هذه البلد. هل يجوز نقص الفساد في خارج البلد؟ أما زكاة الفطر فلا تنفق ولكن تجاوز المال خارج انه يجوز نقدها لمصلحته كان يوصلها للتقارير البسيط لمصلحه القرابه او ان يجد فقيرا شديدا عند فقر مضحك بحيث انه لا يجد من يعمل حينئذ يقبل بهذه الامر. لا شيء والعشرون من الإبل فيها 24 والـ25 من الإبل فيها بنت مقارب من الإبل وهكذا. وليس هنا هنا قد خمس صدقه والخمسه حرفه في الدين بثلاث اصابع والصاع اربع حجات ولابد ان تبدو ذلك هكذا. هذا هو الشيء اذا اردت ان تكمل ثم جلس اربع حجات وتبدو هذه الاربع حجات. إذا كانت هذه الأربعة أمثال كيلو واحد أخذت 300 طعام ولكانت ممكن مثل الأخوان معلم في الدماغ وهكذا. على كل حال البعد في القرن يعني 612 كيلو تقريبا 300 طعام من الخمس 612 كيلو إذا أخذت 612 كيلو من الخمس وهي كانت أقل من ذلك لا تتأثير. وهذا يختلف من حق إلى آخر. فقر والجمود. فقر والجمود من الإيمانات إلا للعادة والتجارية أو الشركة قطع عليه قرى الشركة يقرون كل سنة ويقطع بالله حتى مع الشركة. الحديث الثاني والسلطان على الناس الأولى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرضه صدقه وفي لفظه الا زكاه الفطر في الرقيق. هذا هو الحديث الامام عند الاستعمال ليس في صدقه في سبيل الله. ليس على المسلم في عبده ولا فرضه صدقه. لو ان الانسان اشترى سياره مجاز تقديمها استخدام خاصة فبلغ 500,000 فهذه لا تنفع لما يستخدم بها فيكون لها تقدير. لكن لو اشترى سيارة قدرة مثل الباص مثلا لاستعملها كمشروع تجاري فنقول بأن الزكاة فيما مالها في نهاية العام ينظر إلى توفر في يده منها فلا تدفع إلى سيارة يخرج الزكاة على الناس من 25 وإذا كان أقل من 3,000 لا زكاة فيه. وهكذا ليس على المسلم في عهده ولا فرضه فقط. لكن بين الذي أعد للشكر ولا في قطعة الأرض التي أعدت للبناء على ذلك الشكر فيها زكاة ليس فيها زكاة. لكن لو اشترى قطعة الأرض التي يريد بيعها فهذه أعدت للتجارة وقوموها بدون علم ويقف على بلاد الإسلام في سنة 20. لماذا على الناس في الإسلام الثالث؟ نقول أن هذا فيه قام يجب أن تعليم بيته وإن كان بعض الناس أخذ في الإسلام الثالث لكن لنا من يجب بها سحة الأجل. الحديث الثالث والسلام على الناس الأولى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ذبابا والذئب ذبابا والمعنى الجبار ذبابا وفي الرجال خمس. العلماء اكرم في الله يا كريم. العلماء يعني مثل الكريم والعلماء الكبار يعني جرفه والذي غيرها هذا لا يتحمل صاحبها شيء. لو ان ولدك يذكر اكرمك الله البقرة ويأتي من الحق إلى الجنة. فهو يقول هذه البقرة خلاصة البقرة حبيبي فكيف خلاص براعة المنزل. هل يتحمل صاحب البقرة في البقرة؟ الجواب لا يتحملها بس في طريقة الطريقة. فالعزمان الله يعني فيما يسمى هذا لا قيمة لنا عليك أن تقوى أنت أولادك من البقر المشرك. وليس معناه أن يأتي الإنسان إذا كان عند البقر أن يأتي بمجموعة من الخاصة فتنصح بالبقر وتمنع الناس من إكرامهم. فعزمه الله فكذلك البقر أو الجاموس أو الإنسان أو الأبعاد الإنسان أيضا تمر. لا يكون يقول يا شموس العصر وشعبوا يقولوا في وقت الناس يجب العصر الناس لا أحد أهلا وصارت لا يحرم إذا صدوا على عصر الله يعني كفر صبر كذلك لو نزلت البقرة في أرض الإنسان وأكلت من التسخين أو أسكبت الأرض المحمودة فيها ثلاثة أقوال أهل العلم القول الأول التفريق بين الليل والنهار والقول الثاني أنها تضاد مطلقا والقول الثالث أنها حكم التقشير والتفريق والقول الثالث وضع أن هذه البقرة لو كانت فعقل النبي صلى الله عليه وسلم ليس ولي عبد الله فقال انكم تظنون قائما فتعقب النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم تظنون قائما فقد ابتدأ اربعه اعتاده في سبيل الله ان تعرفوا كلام عنه وضع له بذلك في هذه الاضرار فقررنا عنه ذلك فتبين من يخرج منها فذهب رحمه الله صلى الله عليه وسلم قابل نفسه بالله فبين له انه صلى الله عليه وسلم او قطع على الجهاد وابي المسجد فلا تنبيه المسجد هذا هو التفكير الاول والتفكير الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كانت اعدادا واضراعا قد اوقفت الكبيره الاجتهاد لمن يريد ان يستخدمه رجالا ويقاتل سبيلا اذا كان هذا الرجل من الاخرى الله تعالى فكيف يمنع الزكاه تشكر عنه في هذه الامر اما العدالة فهي عدالة وحكمها العدالة فهي على النبي عليه الصلاه والسلام حملها عنه حمل الزكاة على نفسنا في التشكيل الأول التشكيل الأول ورد الإسلام بعد ذلك المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ زكاة على نفسنا مقدمة قد أخذ زكاة على نفسنا مقدمة فكان عمر رضي الله عنه لا يعلم ذلك هذا التشكيل الأول ثلاثة مع المشكلة التشكيل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تحملنا عن الحجاج وفيها أنه يجوز أن يؤمن الإنسان الزكاة عن أخيه بإذنه الوكالة في إخراج الزكاة بدون أن يستخدم الأجيال في إخراج الشيء بل عن الزكاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم تحملنا عن الحاجات وفيها أنه يجوز أن يؤمن الإنسان الزكاة عن أخيه بإذنه الوكالة في إخراج الزكاة بدون أن يستخدم الأجيال في إخراج الشيء مخلى من المسلمين. الحديث واحد وقد ذكرنا على الناس الأولى عن عبد الله بن جابر بن عاصم قال لما أتى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم الليل قامت الناس ولم تنفتح قلوبهم ولم يعطي الله شيئا كأنه بدأ بين الحصن إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فأعطاهم فقال يا معشر الأنصار ألم أنصحكم بالله فهداكم الله به فقلتم لما تكذبون المكذبين فأمنكم الله به وعادكم فأمنكم الله به كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال كان نحن من يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله امن قال رجيتم نقلتم بالسائل كذا وكذا هل ترضون ان يظهر الناس بالشاة والبعيد وتتركتم النبي صلى الله عليه وسلم بها بذلكم لو ان تجربتم كنتم بها مكان انصاركم وعن كان انصار ولو سالت الناس والدا او شيخا لسالت والدي الانصار وشيخا المحصاب شعر والناس نسار انكم ترضون بعدي كثرة فاصبروا حتى ترضون مع الحرب. لفظ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اجتمع على الهدم في حنين كانت حنين من اعظم الحنين التي جمعها ان يكون على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. يعني بلغ 40,000 شاب قال بعض الصهاينة قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطر رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من كريم. فلما شرف عقيده وشرف الشراء قال: اقصد من نفسه يعني كريم. قال ابو سعيد: اما انا فلا ازال منه كما تتركه كما تتركه على عمل يسوع. أنك أمرأة كان ذكرت للصحابة شيئا عزيزا جديدا، وهي الأصحاب التي تجدونها الأصحاب فليطحن في الضحايا ويطمع في الكفر، هذا الكفر الكريم الذي يحتاج إلى أن يكون مكانه. هذا ما كان يدعو الصحابة وحينما وجدوه تعلمنا كما يدعو الصحابة، كان يقول يقول كالشعير تخرج من حياة الله هل تغير كما ذكرنا بمصلحة كفر شديد أو كفرار؟ كتاب الصيام الحديث مباشرة بالرحلة على الناس الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان صوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. وفي كراهيته أن يصوم الإنسان قبل رمضان بيوم أو يومين تحقيقا، نقول حتى إذا كان رمضان قريبا أو متأخرا فقد صوم ما يقدر له. إذا كان عادة الإنسان لا يصوم في الاختيار أن يصوم في الخميس القريب، مثلا سيأتي الإنسان في الخميس مثل هذا فيصومه من أجل هذا. فضلت معدة مليئة فرصت عدة الضوء إذا شغلت من الضوء فرغت معدة 20 ساعة ساعتين يقبل اللغة يحاول يرجع بعد أن يأكل كامل لأنه صار بحث في الفترة فيكتب إشارات وقت لا يعلم قبل أن يأكل إلا المعنى هذا ما صار حول ساعتين يشعر بتأثير من الموضوع الشديد لابد أن يعلم كل اليوم إشارات أكبر لا تطلع فيبدأ الحب يمكن إشارات إلى الظهور المدفونة تحت إلى أن تنضبط الشعرات منها من هذا الدراسة تجد الوقت كيف هذا يكون بلا العرق الذي يشعر بالكلام في انتصار هذا الرجوع والشبع أنه أخذ من احتياطه الموجود تحت الدكتور صلوات له لماذا؟ أما الحب وجد لا يتوقف لا على العلم ولا على السنة ولا على فإنما أطعمكم الله فقط. ثم نام فراغ يشرب فيه السلام قال عرض علي المسجد الواحد فرقم عن واحد المحيطة كما جرى نفسه في البلاد المنازل وقال وكان هناك رجل يتعقد بجهد النوم فقال عليه النبي كما رجع قال منه قال ان هذا الرجل الفقير البعيد الذي يتعقد لا يتعقد من نفس النوم قال اتني به اعرف فقال وقال ان يقول له هذا اعرف واعرف الظلم والجنوب قد استأجر فتحا من صغار مهدي اليهود وهو يقف في الحجاج وهو يقف في نفس الشيء وكان يمشي في اعقاب النبي عليه الصلاه والسلام وكان رجلا من الشيعه يريدون ان يخرجوا كان الدوله الفاطميه الشيعيه في نفسه قد اركبنا رجلا لذكر ذلك النبي عليه الصلاه والسلام حرام الله عز وجل من الشيعة. من يومها جاء عليه هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والمقصود بذلك الضرب الذي مر فإذا أعطيت له حتى إذا ضربت فالأرض تمنع. أحسن الله إليكم هذا الكلام يسأل ويقول قالوا عن المستفيد يريد الله وفتح لها القلب كل ما نصحنا كل الذي يستوحى. بلا يقصد العلم الله يختلف من طالب إلى عقل ومن أراد أن يأخذ منهج الإطار العلمي فليتصل بمالك أو للمسلمين ويسأله إلى أين وصل في القرآن أو الحديث أو التوحيد أو الفقه أو كذا أو لم يكن من المسلمين ثم تعطيه منهج يحفظه يكون خالد من الحجاج يعني من المسلمين. أنا أعلم أن الموضوع الآن في مصر ليس كذا العقل أن يرى في خلاف قول التجار، فالقول المشروع خلاف قول التجار، وفي العدل لا يقول الا بلادنا قول الشيطان او العدل الخالص طبعا يمكن ان افعل. وكان هذا المشروع في مئه خليفه واصبح فيها خليفه، فالقول صار هذه المكان يجيب ثمن الملايين ثمن العدل على خلاف من هم عشرين وعشرين. قال الله فيكم هذا الخالق ولا هو هل السفر الذي كان في مسجد البعيد يعد بعد مشاهده الحاله في عمله؟ الاخلاص اذا كان الاقتتال الى مسجد الخالق فهو له حاله. حاله الاولى اذا نوى ان يعتقد في مسجد في فتره معينه او مدينه معينه او في محافظه معينه، فضلا منه ان هذا المسجد افضل بخير من المساجد، وعن الصلاة التي أفضل من الصلوات من خير الأمور، فهذا شك الحال لا يجوز أن نسافر عن في هذا المسجد، أو الإخوة كان في هذا المسجد يعينه على الطاعة أو السفر رحلة إلى الإخوة أو إلى العالم ذلك المسجد لا يحاجبه كلها. جزاك الله خيرا. هذا سائل مثل ما يقول: هل يجوز أن تكاد الجن البقيه الذي يعيش مع فلان عميق؟ الجمهور على هذا لا يجوز ان نقبل الحديث له من هذا المعنى، بل يطلق عليه بكل ما يكون يطلق عليه بكل ما يكون، لذلك لا يستطيع في هذا من كفاءه من الذي يطلق على هذه الفتره يعني. هذا سائل يقول: كيف نتحرى بين القصر؟ تتحرى بين القصر من ان تعتقد عشره ايام من يوم من ليلة 21 إلى ليلة 23، فإذا أخذت هذه الملاذ فقلت هذه العشر. هذا كان يكره ويقول: هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللحاف هو حديث صحيح رضي الله عنه؟ هذا ما يصح عنه ولا نسخه، فهذا اللحاف صحيح صحيح صحيح. هذا الحديث حديث هذا المحرم وصار عشره الفريق الرحيم، وهذا يدل على ان اثبات التهادي لا تتم الا الاقارب والاتقاء والاصول الاصحاب، لا اذا اردت ان يحبك اصحابك فهذه، وكذلك اذا اردت رجلا عاصيا لا يكره دعوته، فلو قد كتب له هديه فلا نساله ثم بعد ذلك امره بمعروفه عنه وتتقبل منه. أحسن الله إليكم. هذا الذي سيقول: من يقوم لازم الله فيه وفي ذلك الله؟ الله قال أن يقوم بذلك المحارم ولا فإذا بمجرد هذا الشيء يقول: هل يستمر الإنسان من أرضه هل يعلم بعد الحاجة ولا عين إذا استقر من أرضه فننظر ما هي الآثار؟ إن كان في آثار ذهبا قطعة من الذهب مثلا، فلو أن يأخذ أربعة أحمال من قطعة القمح أو الطريق الذهبي، لأنه ما في البيت ما يرى في هذا القمح، فلو قطع الأمور بصدق القطع الذهبي فنوجد بيت من في بلده أعطاه مقابل هذا المرجع. وإن كانت هذه الآثار الآثار عندنا في التجارة، هذه كما تجد في التجارة هذه تسال 20 مليون أو 15 مليون، جاءت الآن هل يبيع ولا يأخذ الأربعة أثناء الفضل القمح أم لا يكفره كثيرا ولا يستفيد منه شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترك الأصنام والكلمة التي وإن كان إزالة ذلك فالطاعوه فالطمعوه ثم باعه قطعا. أول ثالث كتاب عشرين إلى قطاع اليوم الجمعة حتى ولو كان كذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل ويقول: تذكر الجمعة القسط ولكن في كان عن الشيء قبل ابتداء التأجيل في تعب نفسه ولا للمستلم، وإذا تأخر المستلم بدفع عن دفع الأقساط لمدة ست شهور فهل يجوز لهذا التأجيل أن يأخذ الشيء وقطع عن الشيء الخلاف اتفق على سنة رأس الشيء عليه لا يجوز لصوم النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية أن قد لا تعرف سلعة العقل كذا على فرض مثلا ستة أشهر فتأخر إلى سنة هل يجوز أن يطلع عشر سنوات على عشر ألف؟ لا يجوز لأن هذا يعتبر مفردا من نوع العلم المسلم. بارك الله فيكم. هذا كلام لكم ويقول هل تدل لنا ان في اموات بطيئه في الشفاعه ان نمسح الامور التدبيره؟ لا بأس بنمشي مكان الذكور والاخراج الى الغار ونحو ذلك وتنظيف مكان ما يرى ثم تنزل المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من عند بلاد المسلمين حيث كان المكان في حقوق المشركين فامر بنمشي واخراج الاحرام وظن الناس الى المسلمين. بارك الله فيكم. هذا الحديث ويقول هذا توضيح هذا التعليم من تفرغ لمن اكثر له الناس مليانا فليتفوق على من الناس. تكون هذا التعليم حاله الملوك والامراء والامراء كل المسلمين ان يقف على ربه فلا يدخل احد في المسجد وهو يدخل وانما يقف به التشريع في هذا المملوك وهو يدخل فاسمع الحديث عن حتى يكون كلام الناس الى من سيتصرف حاله من الحرب لان هذا كبر وخطر غير لهذا الكلام. اما اذا لقى رجل قال له الناس استنوا معه استنوا معه استنوا معه استنوا معه استنوا معه استنوا معه استنوا معه استنوا معه استنوا معه استنوا معه استنوا معه استنوا معه استنوا معه استنوا معه استنوا معه استنوا معه استنوا فإن قام المرافحة فلا بأس. أما إن قام له احترام وتقديرا فلا أولى فلا أولى من السنة أن يأمر من يروح وأن أقول لهم إذا الخير من الله أمور. أحسن الله إليكم. هذا سائل بعد الكثير من المعاصي التي لا تنفع لها كفارة ولا تعرف على التي احتلت وغير ذلك تكرهت عن ذنب وقعت معاصي اخرى تعلمت ان اخذ حق العباد ولا يعلم ان ربك هذا من نوع حق عندك وكثير من الذنوب على هذا الباب يقول لك يا ايها الاخوه. على قاعده الاصوليين اذا وضعت امر الذكر ورفع الله الحرج عن الامه فنقول الحكيم الكريم احفظ ربك عز وجل من خطاك وعزاك اليه من شرك ولا تكن خطك تغير وضع هذه المعاصي للنوم وعلمنا ان تستغفر وتتوب وتكرم وتتقصد هذه الذنوب وتلك المعاصي فكيف صلاه عن الوصول لذلك الاستغفار على قدر حالك على قدر استطاعتك ترفع لتوقع بك التوبه واعلم ان الانسان اذا دعا ظلما او اذى جاءه وعاد عن ذلك حتى الموت اذى الله عنه. هذا تجد ويقول انا مثل عمالي يفاجئ في المملكه تسرع عنه هذا كان الشكل الموضوع. هذا كان الشكل ويقول هل يجوز ذبح الضاح ولم يجوز البنت الموجودة في حجر ظهور الشعر حيث فيها الدم؟ هل يجوز ذبح الضاح ولم يجوز البنت الموجودة في هذا الدم في حجر ظهور الشعر حيث فيها الدم؟ ولكن هذا القدر سبحانه